إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، أختي بجد مش طريقة دين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، إنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بلف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، قصدك انت جميل فيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهت بجد مش طريقه دين خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، أنا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. أنا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. ما طمنتنيش يا دكتور شوكت على ماهي. ماهي كويسة من ساعة ما طلبت منك تفحص حالتها، وانت بتقولي كويسة، وده بقى حاجة مش بتطمني. أمال أطمنك إزاي؟ لما تقولي عندها إيه وإزاي نعالجها من اللي هي فيه. المرض النفسي مش أنفلونزا يا سلمى، تشتكيلي من كحة أقولك تاخدي لها الدواء الفلاني، ومع ارتفاع درجة الحرارة يفضل إننا نعمل كذا وكذا. أيوة بس أنت قابلت ماهي كذا مرة، والمفروض تعرف هي بتعاني من إيه يا دكتور. هي بتعاني، بتحب واحد وعاوزة تكمل حياتها معاه، وأي حاجة ممكن تحرمها من الشعور ده بترفضها. مش ممكن يا دكتور شوكت، أرجوك قول حاجة تانية بقى، أو خصص لي أوضة في العيادة أكشف فيها العيانين بتوعك وقت الفراغ. على فكرة أنا بحاول أبسطها لك عشان تفهميها. دكتور الصدر مثلا بيقول للمريض يشرب المضاد الحيوي في معلقة من المطبخ، مش بيقول له التأثير الباثولوجي للدواء إيه ولا تركيبته الكيميائية إيه. ما تزعلش مني، أنا بخصص. عموما أنا هتفرج على الفيديو اللي ماهي بعتهولي، هحاول أفهمه، ولما أعرف تفسيرها له هيتحدد قدامي نوعية الضلالات والهلاوس اللي عندها. هي عندها ضلالات وهلاوس؟ كل اللي هي بتحكيه ده ولسه بتسألي؟ أمال هتكشفي على العيانين بتوع إزاي؟ أنا مش فاهمة من الفيديو ده حاجة، في ناس شايفينه قصة حب كويسة. طب تعالي تعالي نشوفه سوا من غير أحكام مسبقة، أنا هشغله على الشاشة الكبيرة دي. معقولة يا بنت عمي تركبي الفلوكة بتاعت عمي وتنزلي تصطادي في البحر بنفسك؟ ما هو ابويا تعبان يا ايهم. خلاص ننزله احنا بداله. ما هو انت هتنزل بفلوكة ابوك عشان تصطاد بداله لغاية ما يرجع من السفر. صحيح، ننزله بفلوكة ابويا وارجع انزل بفلوكة عمي. ما تخافش عليا يا ايهم، انا مش اول مرة انزل البحر. معقول يا ماهي ما خافش عليكي؟ امال اخاف على مين؟ انا ما خافش من البحر طول ما انت معايا. البحر ده صاحبنا وشاهد على قصه حبنا. طب يلا بقى ننزلوا نصطادوا، احسن السمك ياخد باله ويهد بعيد عن الشط. لو السمك عرف انك نازله تصطادي بنفسك هيستناك. يا سلام، يا بخت السمك اللي هيطلع في شباكك. انا حاسس بشعور لان انا وقعت في شباكك قبله. ايهم ابويا هيستعوقني. يلا بقى يلا اطلعي قدام. هو البحر فيه قدامي وورايا؟ أكونش داخل زواق بيتنا؟ أيوة البحر كله زقايق وحواري، لازم تصطادي قدام عناية. ماشي، ولو عوزت حاجة هنادي عليك. لو عوزت حاجة هتلاقيني في الفلوكة جنبك في ثانية، لأنك مش هتغيبي عن عناية لحظة واحدة. خبيني خبيني من برد الليل وحميني في حضنك، دفيني خبيني خبيني من كل الناس ولا حسن فين حتوديني خليني نهرب من خوف ليالينا خلينا ننسى الكون من حوالينا خلينا نهرب من خوف ليالينا خلينا ننسى الكون من حوالينا ما تخافيش يا ماهي، ما هو السمك لازم يقاوم. يقاومنا انا؟ لا، يقاوم اي حاجه تمنعه انه يخرج معاكي في شبكتك. شايف في عيني احلام تنادي وعني وخداني احلم هو اياه واتوب في هواء وانا واقف في مكان. مين؟ افتحي يا مرات ابويا. انت جيتي؟ يا مرات ابويا الوش الخشب ده ابويا جرى له حاجه؟ لا لسه هيجرى له حاجه. بعد الشر عني، هو حصل ايه ده كله؟ جبتي السمك يا ماهي؟ ربنا رزقنا بشويه حلوين لما اخش اطمن على ابوي. والنبي ما حد هيجيب اجله غيرك انتي وايهم ابن اخوه. بتقولي ليه كده؟ ما انت عارفه ان انا موعوده لايهم من واحنا في اللفه. واللي موعود بواحده يغني لها ويخلي سيرتها على كل لسان جرستينا. لا، لما اخش اشوف ابويا لحسن يكون كلامه زي كلامك. قول يا عمي، بترفض جوازي من ماهي؟ انت مش غريب عن قرية الصيادين يا ابن اخويا. وعارف ان اللي يجيب سيرة بنت من بناتنا تتحرم عليه طول العمر. انا ما جبتش سيرة بنت عمي. كل الناس عارفين ان غنويك ليه وعنه. يعني ابطل غنى؟ انا اللي حبطل اتكلم معك في الموضوع ده تاني، عشان خلاص ماهي اتخطبت وهتسافر مع جوزها كمان يومين. ماهي اتخطبت؟ لا يمكن، لا يمكن يكون ده حصل يا عمي. اللي بتقوله ده يابا غصب عني يا اولاد، دي التقاليد اللي عايشين فيها هنا من سنين طويله. مش ممكن، مش ممكن. لا مستحيل ده يحصل. متشكرين يا خالتي، انا عارف ان لولاكي لولا لولا لولا لولاكي لولا لولا لولا ما كنتش هتجوز ماهي. اياك يتمر فيك، بس على الأقل أديك ابن أختي، مش هسلم البنوتة الموز المغربي لابن أخوه. وكده بقى يبقى زدنا في دقيقنا، يعني بعد عمر طويل. يعني بعد الشر عمر طويل ليه؟ وأنا لسه هستنى. إيه بعد عمر قصير، كل حاجة هتبقى لينا إن شاء الله. روح أنت بس اجهز للسفر، خدها من وشي ومن وش أيهم ومن وش أبوها، لا يرجع في كلامه. يرجعوا في كلامه إيه؟ ده جواز، هو لعب عيال. إذا كان رجع في كلامه مع ابن أخوه مش هيرجع في كلامه معك أنت. ما هو أنت كنت الخير والبركة. أيها راح بنا ولا ما هي مش هتسافر وتسيبني؟ لا يمكن ده يحصل، ولو حتى كان تمنه حياتي. ما عادش زيد اللي بتقوله ده، خلاص خسرت اخويا اللي نقض عهدي معاه. طيب وحبي؟ استسلم كده وانا شايفه بيضيع مني؟ الوقت فات ولع الكلام ده، ما دلوقتي خلاص بقت على ذمة راجل تاني. ايه؟ لا لا، تعالى ايهم يا ايهم، بلكت مشاكل ولا اخسارة اخسارة على الجدعان. الواد عقله حتر منه عيني، وانا عاجز مش قادر اعمل له ايتها حاجة. نورتي المركب عروسة. لازم تعرف ان ماهي ما جاتش معاك، اللي معاك دي حد تاني. نتعرف على الحد التاني. وعمرك ما هتلمسني ولا هتقرب مني. انا هسيبك تخرفي لغاية ما المركب يتحرك ونبقى في نص البحر. وانا عارف انت هتعالي لوحدك. ماهي ماهي ما تسيبنيش يا ماهي. ايهاب ماهي عمري ما هنساك يا ايهاب. ماهي اطلعوا بالمركب اطلعوا بالمركب بدل ما ارتكب جريمة. ايهاب اطلع يلا. ايهاب حبيبي. ولا ايهاب الحزن والبكا ولا مش هيرجعوا اللي راح. عشقتك عشقتك يا ماهي وانت صغيرة وانا ابن سبع ما بلغت الثمانية، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظناني كل الظن ألا تلاقيا. ماهي انت كده هتضيع مني، لازم تاكلي وتبطلي الحزن اللي انت فيه ده، احنا في نص البحر مش هعرف انقذك. يا ريت اموت وما بعدش عن ايهم. ولو حتى موتي مش هترجع لايهم، ايه رايك؟ ماهي ماهي ردي عليا، احنا لازم نرجع على اقرب بر. ماهي ماهي اغمى عليها. اشكل البحر همك ولا ايهم، البحر طول عمره حبيبك، هو اللي ربك وعرفك الدنيا، أواك واد وجمد قلبك وموت فيك الخوف. امال ايه؟ مش هو ده البحر اللي علمنا الهوى وفي حضنه عشنا انا وحبيبتي سنين سوا؟ معقولة ده البحر اللي كان بيضمنا؟ معقولة خان اجمل سنين من عمرنا؟ ما هو للأسف خني وخطر من بين إيدي حبيبتي والموت شدها، لكن فتلي منها صورة وحنين وده من سنين وده من سنين. الفراق بيتكتب على اللي بيحب بعنين، لكن اللي عايش سكن قلبي عمره ما بيحس انه بعد عن حبيبه لحظة واحدة، لان طول العمر بيبقى معاه. انا حسيت ان الفيديو ده ينفع يكون قصة حب. ينفع يكون دي قصة حب ايهم مجنون ماهي. انا فهمتها كده عشان انا عارف الجهاز كان بيسجل ايه. وفي حاجة تانية ماهي نسيت تقولها لك. ايه يا دكتور؟ كل واحد بيشوف من وجهة نظره هو، يعني المتفرج احد صناع الحكاية، هو المخرج وتقريبا بيشارك في السيناريو. كل اللي بيشوف الفيديو ده بيفسره على انه اول قصة حب بتخطر على باله. هو انت تقصد ان الفيديو ده ملوش معنى؟ ما تخليش حكمك مطلق، يعني يا اما ملوش معنى يا اما واو ما حصلش. يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واخد بجد مش طريقة دين خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن انتي انس ولا جن. وبكرة أنا ناس صلاح عفيف جلال عثمان أحمد أبو عمير جلال الهجرسي نسمة محمود حسين إبراهيم نادر نور الدين نجاح حسن جمال الفيشاوي طارق راغب عبير الطوخي يوسف عبيد فوزي المليجي مصطفى السيد شادي مكرم أحمد مجدي عبد اللطيف الطحاوي وحمزة خاطر. بدماغي بلف الأراضي هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي على السيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني لما تيجي الفرصه جنب ايدي، مش هسيبك اصلك انت جنبيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شد مني جن أنا ناس تسجيل ومكساج سيد زكريا. أنا ناس للكاتب أيمن فتيح إخراج علي مصلحي